السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عودة إلى حلول مشكلتي. وكان آخر لقاء بيننا في الكعبة المشرفة مشكلتي مع العبادة، مشكلتي مع الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم كرر لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم بلغنا الحج والعمرة يا رب. اللهم ارزقنا نية الحج والعمرة، وارزقنا نفقة الحج والعمرة، وارزقنا همة الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صحبة الحج والعمرة، اللهم وفقنا لمأوى الحج والعمرة، اللهم ارزق بنات المسلمين ونساء المسلمين محارم للحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة. وحين نقف أمام الأشواق للحج والعمرة، وأنا أحضكم على مشاهدة الحلقات مرة أخرى اللي هي أسرار الحج والعمرة، واللي هي خطب ودروس عن الحج والعمرة، أتمنى كلكم تشاهدوها. وإحنا في موسم الأشواق، والحقيقة إن الأيام دي شهر ذي القعدة ده طول عمره شهر وجع القلب، طول عمره طول عمر الشهر ده شهر اللهفة على الحج، وطول عمره شهر اللهفة على التأشيرة. اللهم يسر لكل مشتاق يا رب. يجي شهر ذي القعدة ولابد من حل لكل مشكلة. وحين تكون العقبة أمام كل الناس المشتاقين للحج هي عقبة المال، أقول لأ، ما حصلش إنها عقبة المال. وقلت لكم وانا بقول وانا بسجل لحضراتكم، قلت لكم يا ناس ما حدش يقول لي مشكلتي مع الحج والعمرة الفلوس، ما حصلش والله. ده كل الحجاج غلابة، وبنقف على جبل الرحمة وان شاء الله نحج سوا، ونقف على جبل الرحمة واقول لك فين الاغنية دول، الاغنية مش موجودين هم. عارفين انا متأثر قوي بمنظر الطيور اللي ورايا دي، اللي طبعا الكاميرا مش جايباهم دلوقتي. في طيور صغننة كده، طيور نادرة اسمها النورس، نايمة على المية. المشهد ده غريب عليا بصراحة، وأنا فوجئت بمنظر الطيور اللي نايمة في المية. إيه الأمان ده؟ إيه الإحساس بالأمان ده؟ إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. لما ربنا ينزل عليك الأمان هتنام حتى لو في المية. شوف ازاي الطير نايم في المية، نايم وما يعرفش تحت منه ايه. سبحان الله، الناس بتخاف في المية يطلع لها سمكة ولا يطلع لها شيء ياكلها، الطير نايم. والطير ده رمز الجبن، الطير ده يقولوا ايه، قلبه كقلب الطائر. الانسان الخواف بيضرب به المثل بالطير، بيضرب لأجله المثل بالطيور. الطيور عمر ما الطائر ينقر بمنقاره في الأرض عشان يطلع حباية إلا ويلتفت، كل حباية ينقرها يلتفت. الطيور معروفة بالجبن وبالخوف. فلما تشوف طير نايم على مية، لما تشوف طيور نايمة على البحر مش عارفة تحتها إيه، غيب تحتها غيب. فاتمنوا الحج بصدق، واللي هيتمنى الحج بصدق واللي هيتعلق بالحج بصدق، انا اتحداك تتفرج على الحلقات اللي قلت عليها دي كلها وما تحجش. يا اللي معكش فلوس شاهد الحلقات دي كلها، هتولع الشوق في قلبك. وعايز اقول للرجاله اللي نسائهم مدبرات، وعايز اقول للنساء المدبرات، قرروا بقى تحجوا. لان انت لما قررت ان احنا نجيب تلاجة جديدة نجحتي ودبرتي ووفرتي، لما قررت تجيب عربية قدرتي، فكفحي وقدري وانوي واستعيني بالله. اقول للاخوات اللي بيقولوا ما عنديش محرم، خلي بالك، ان تصدق الله يصدقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس انت بطلة وموفقة ان انت قلتي انا معيش محرم، صح كده؟ صح. كل الاخوات اللي بيحجوا مع بدون محارم غلطانين، النساء اللي بيحجوا من غير محرم غلطانين وبيندموا. ولما تسمعوا عن حد ده في الحج اعرفوا ان هي دي الست اللي سافرت وكانت بتقول رفقة امنة. كل اللي حجوا مع رفقة امنة مع شركة كويسة تاهوا وتبهدلوا توجعه وتألمه، اللي زوجها مش في دماغه الحج والعمرة، اللي ما عندهاش الا اولاد، ما عندهاش الا اولاد خال واولاد عم الى غير ذلك. كل دول انا عايز اقول لك ان ربنا هيجعلك مخرج. وعايز اقول لبناتي اللي عندهم حماس للحج والعمرة ولكن بتقول لا هي كل حاجة رجالة، الحجر الاسود رجالة، السعي بين الصفا والمروة والجري رجالة. ايوه رجالة، وانت بالانوثة وبكونك بنت انت مأجورة عن مفاتك ان شاء الله، ولكن لا تتمني ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما تتمنيش اللي ربنا فضل به الرجالة. اوعي تقولي تاني يا ريتني كنت ولد، الكلمة دي ما تنطقهاش تاني. انت اجمل وافضل بكتير من الف ولد، الكلمة دي ما تقوليهاش تاني. ما تقوليش كلمة يا ريتني كنت ولد، لا ما تتمنيش الكلام ده. ايه ده، في حد في الدنيا يكون بنت وتتمنى انها تبقى ولد؟ هو جنن الاولاد والرجال في الدنيا كلها الا البنات. مش الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن؟ الله، الراجل ده لو هو قطر انت اللي في ايدك التحويله. ما تقوليش يا ريتني كنت ولد ابدا ابدا. وبعدين البنات الصادقات الصالحات ربنا بيوفقهم لحاجات الطبيعي ان ما يعملهاش الا الاولاد. اختي ربنا يكرمها ويديها الصحة، ام محمد كانت واقفة قدام باب الكعبة وملهاش دعوة بالحجر الاسود ولا ناوية تقبله ولا ناوية تيجي جنبه ولا الكلام ده، وعارفة انه غلط بالنسبة للنساء. وهي واقفة في امان الله فوجئت بهرج ومرج وفوجئت بالناس بيزقوا بعضها، فجأة لقيت الحجر الاسود قدامها فاضي، ولقيت العسكري بيزعق لها وبيقول لها هيا يا حاجه قبلي وخلصي. بتقول انا ابوس الحجر، انا ابوس الحجر، وبصت لقيت نفسها منها الحجر الاسود فاضي واقبلت عليه وقبلته وسجدت عليه وعملت كل نفسها فيه وتمتعت. الصادقه بتوفق، الصادقه ربنا بيكرمها وبيسهلها. كنت مع زوجتي واقفين عند باب الملتزم، وبعدين هي كلها يأس ونفسها توصل مع الاخوات، فقلت لها ما تسمي الله كده، في اتنين اخوات هم خش في وسطهم ما فيش رجاله هيلمسوكي، سمي الله كده. انا بقول لها سمي الله، اتشدت زي ما يكون في مغناطيس بيشدها من بين الاخوات، ودخلت والتزمت من غير ما يلمسها راجل ومن غير ما يشوفها راجل ومن غير ما يحتك بيها راجل، التزمت الكعبة. اوعي تقولي تاني يا ريتني كنت ولد. ربنا هيجعلك مخارج وربنا هيجعلك مخرج. ما تتمنيش اللي ربنا فضل بيه حد عليك. الناس اللي بيقولوا ان فلوسهم حرام، الناس اللي بيقولوا، يبقى دي المشكلة التالتة. المشكلة الاولانية معيش فلوس خالص، المشكلة التانية بتقول معيش محرم، بقول لها اصبري وربنا هيجعلك مخرج، دبري وفكري. النقطة التالتة، على فكرة في النقطة التانية دي في اخوات اتجوزوا بس عشان يروحوا الكعبة، يلا دي نية حلوة للجواز. النقطة التالتة اللي بيقول انا فلوسي حرام اسافر ازاي؟ الله، طب انت عارف ان فلوسك حرام، انت مش فاهم يعني ايه فلوسك حرام، انت مش متخيل. طيب ركز معايا قوي، انت اب وربنا رزقك الوقت جنين ورزقك مولود جديد. شوف المولود الجديد ده، المولود الجديد ده قد ايه؟ 2 كيلو. المولود الجديد ال 2 كيلو ولا ال 4 كيلو ده بغذاء ايه اللي هيخليه يبقى 5 كيلو، اللي هيخليه يبقى 6 كيلو؟ ميه بفلوسك وادويه بفلوسك واغذيه بفلوسك ولبن امه اللي بيرضعه من ام اكلت بفلوسك. شوف شوف شوف، الولد ده 4 كيلو بقى 5 كيلو بقى 6 كيلو، ايه بنحط فيه ايه يطلع لحمه وعظمه وينمو؟ بينبت بايه؟ فلوسك. وما نبت من حرام فالنار اولى به. تتعجبوش بقى لما تشوف حد بيضرب ابوه، ما تتعجبوش لما حد يكون مدخل ابنه دار تحفيظ قران وابنه ما يحفظش القران ويسرق ابوه، ما تستغربوش لان في دسيسه مال حرام بتعمل كده. يبقى تخلص حالا من ملك الحرام، لان فعلا ملك الحرام هو اللي منعك من الحج، مش انت مش راضي تحج علشان فلوسك حرام. ده المال الحرام هو اللي مخلي ربنا حرمك من الحج. اتق الله وتوب الى الله من اكل المال الحرام. اللي بيقول القرعة حطمت املي. جميل ورائع الكلام ده. شوفوا بقى حكايتنا كلنا مع الكعبة ايه. ان الواحد يسمع عن الحج ويسمع كلام عن الحج ويخطر في باله كلام عن الحج، فلما يسمع عن الحج كتير يفضل مطنش ومش في حسابه ان هو يحج، برضه مكبر دماغه لحد ما يقع في قلبه الشوق للحج. لما يقع في قلبه الشوق للحج او العمرة ويشتاق وينوي ويقرر يتلوى ويطلبها ما تجيش. لازم كده سنة ما تجيش، لازم يقعد يعيط له سنة. هي بقى كانت معاه فرصة الحج والعمرة فترة طويلة وكان بيسمع كأنه ما سمعش. دلوقتي لما نوى وقرر يحج ويعتمر بيتلوى وما تجيش. هو كده لازم تتلوى سنة، ده جزء من سعادتك السنة الجاية. وبقول لكل اللي ما جاتلوش القرعة ان شاء الله تجيلك السنة الجاية. بقول لكل اللي ما حجوش لسه ونفسهم يحجوا متوجعين على الحج ان شاء الله تحج السنة الجاية. بس ايه انوي، والقلم بتاعك ده جزء من صورة الكعبة. صورة الكعبة عاملة كده، ناس حواليها نفسهم فيها وناس بعيد عنها بيعيطوا عليها ومش طايلينها. هي كده الصورة كاملة، فهمت؟ الصورة كاملة فيها عياطك، الصورة كاملة فيها دموعك، الصورة كاملة فيها شكلك وانت واقف يوم عرفة في مسجدك اللي في الشارع بتاعكم وقلت طب اعتكف بدم مش طايل الحج والعمرة، اقف اعتكف وتقف في مسجد حيكم صايم يوم عرفة والحجاج مش صايمين يوم عرفة وانت صايم وتعمل ايه؟ هو ده جزء من الصورة. عشان كده ربنا قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. المحصرين الممنوعين من الحج والعمرة دول جزء من الصورة نفسها. اللي بيقول انا مريض وحتبهدل وصحتي مش هتسمح. لا، بدام انت تقدر تقعد في عربية، لما تتحط في عربية كده ظهرك مش هيقع، يبقى روح حج خلاص. لو قعدناك كده هوت في عربية هتقع، ظهرك هيعمل كده، هتترمي على قدام، هتترمي على جنبك، ولا هتفضل قاعد. اذا استقمت على راحلة يبقى حج وما تخافش على صحتك. وكل الحجاج حجين على كراسي، وكل الحجاج بيمشين على عكاز، وكل الحجاج بيقعدوا يريحوا على جنب، وكل الحجاج بيدوروا على حتة كرتونة يستظلوا بيها، وكل الحجاج لما بيقربوا من مروحة ولا تكييف بيقعد يهوى على نفسه، وكل النساء الطيبين الكبار الحجاج وشهم مزنهر في عرفة. امال احنا رايحين نحج عشان ناكل ايس كريم؟ امال احنا رايحين نحج ليه؟ روح حج. هتتبهدل عشان وخايف على صحتك؟ روح حج واختم عمرك بحج خلاص. اذا كنت خايف النهارده تتبهدل فالبهدله في القبر اشد. الحق قبل ما تموت، موت ما عندكش ذنوب زي ما ولدتك امك، قابل ربنا زي ما الارض استلمتك. وهنا عايز اقول للشباب، شفت الكبار بيقولوا ايه يا شباب؟ يا حبيبي افهمها دلوقتي وانت عندك 20 سنة. انت النهارده هترمي الجمرات كده. لو اجلت الحج 30-40 سنة هتوكل حد يرميلك. انت النهارده هتسعى بين الصفا والمروه جري. لو اجلتها لما يجيلك رباط صليبي ولا هلالي هتمشي والناس بيجروا حواليك. حج بسرعه، حج بسرعه النهارده لما يكون مفيش مواصله بين مزدلفه ومنى هتقدري تمشيها. بعد كده هتقولي مين يجرني ومين يزقني. حجوا بسرعه، حجوا يا شباب، حجوا في الشباب، واتفرجوا على الخطبه بتاعه حجوا يا شباب، حجوا في الشباب. بيقول عندي ديون كتير تمنعني من الحج. طب اشمعنى الحج بقى اللي جيت عنده مش عايز تدين له؟ يعني انت تستدين من اجل كل حاجه وتيجي عند الحج وتقول عندي ديون؟ اشمعنى الحج ما تدينتلوش؟ ده انت محتاج للحج اكتر من العربيه اللي جبتها بالقسط، انت محتاج للحج اكتر من الشقه اللي جبتها بالدين، انت محتاج للحج اكتر من الزواج واكتر من الشبكه اللي جبتهم بالدين وبالقسط. وبناء عليه صديقي حج، وانت بتطلب ببركه الحج ان يقضي الله دينك وان يعينك الله عز وجل على تفريج هذه الكربه. كل الحجاج مديونين والله، ما انت فاكرهم رايحين كلهم على الهيلتون؟ لا، الحجاج كلهم مديونين والله، كل الحجاج بيحجوا بالسلف. لكن عايز اقول ايه للانسان المديون، اتمنى النصيحه دي توصل لكل مديون. واحد، عايز ابقى اعمل حلقه مخصوص اسمها مشكلتي مع الديون. واحد، ما تستلفش تاني ولو خرجت روحك، لو هتتسجن ما تستلفش. النقطه الثانيه، قول كتير اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن مثواك كل يوم 1000 مره. كل يوم تستغفر 1000 مره، كل يوم تصلي على سيدنا النبي 1000 مره. الاستغفار لما نقول 1000 مره يبقى منهم 100 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، و100 سيد الاستغفار. والصلاة على النبي لما نقول 1000 مره يبقى منهم 100 بالصيغة الإبراهيمية. لما تعمل كده ربنا يقضي دينك. عايز ربنا يقضي دينك النهارده، صل على النبي 1000 مره بالصيغة الإبراهيمية، يقضى دينك النهارده ان شاء الله. الكلام ده يا جماعه مش تجارب، الكلام ده مش احتمالات، الكلام ده مؤكد، الكلام ده حتمي ونهائي. قرروا الحج، وينوا الحج؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر او غيره يستدين للحج، فاذا عتب قال ارجو بالحج قضاء ديني. وفي ناس كده ربنا بيحط له ورقه الاجابه وبعدين ورقه الاسئله. ناس كتير بتحج لو كان ربنا اداهم في ايديهم 50,000 جنيه ما كانوش حجوا، هو بيحج وبعدين يسد حاجه حاجه. لو كان ربنا اداله القرش ده على بعضه ما كانش حج ولا اعتمر. في ناس كده. الله اعلم بخلقه، ويبسط لمن يشاء رزقه سبحانه وتعالى ويقدر لمن يشاء. فالمقصد يا احباب ان الدين مش عقبه في سبيل الحج، الدين ده مشكله اخلاقيه، مشكله شخصيه، مشكله نفسيه. هو الانسان المديون بيقضي طول عمره متكعبل، لا اخلص من الشغلانه دي، كعبله الديون دي. هو اكتر واحد يشم بس خبر انه ممكن يستلف من حد بيسيل لعابه على السلف والدين. توب من الاقتراض. وعايز اقول للمسيرين في المقام ده، لو سمحتم احيوا سنه القرض الحسن. الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان من اقرض مسلما قرضا حسنا كتب له نصف هذا القرض صدقه. لما تسلف حد 5000 جنيه يبقى كانك اتصدقت ب 2500. النقطه الاخيره، عندي اطفال ازاي اسيبهم؟ عارف الاطفال دول والذريه دول مشكله وفتنه كبيره. عندي اطفال ازاي اسيبهم؟ عندي مراهقين ازاي اسيبهم؟ عندي طلبه في ثانويه عامه ازاي اسيبهم؟ عندي ناس كبار ازاي اسيبهم؟ والله انت مش واخد بالك ان انت هتسيبهم؟ امال احنا بنلبس ليه احرام واحنا رايحين نحج؟ مش عشان نفتكر الكفن، مش عشان نفتكر الموت. احنا هنسيبهم، هنسيبهم. انت لازم تحج. جزء من الحج ان انت تسيب الناس. بص، جزء من الحج ان انت تسيب الناس. من الحج عباره عن ترك الناس لله. قررت تسيبهم. اقول لكم موقف طريف عشان تعرفوا يعني ايه اولاد. في الفتره الاخرانيه دي ربنا سبحانه وتعالى اختار لي ان انا يعني ايه اتعرض لمحنه من محن التحقيقات اياها دي. ف رحت وربنا سبحانه وتعالى عزني واكرمني ومرت بسلام. في خضم المشوار ده وانا رايح قلت لزوجتي، اتصلت بيها واستعتبتها، قلت لها انت ازاي تقولي للاطفال، ازاي تقولي لاولادي ان انا رايح مشوار زي ده؟ انا زعلان منك. ليه قلت لهم وعرفتيهم ان انا رايح مشوار زي ده؟ الولد يفكر ودماغه تودي وتجيب، يا ترى بيأذوا ابي دلوقتي، يا ترى بيعملوا ايه لابي. المهم انها قالت لي لا، انا قلت لهم عشان يدعوا لك. قلت لها لا، ايه هيعملوا بيا ايه الاطفال يدعوا لي؟ سيبيهم في حالهم علشان الطفل ما يتصدمش. مش مهم الطفل يعرف كل حاجه، وخصوصا لو كان يعني في خطر، ابوهم في خطر. ليه؟ ده انا والدي الله يرحمه ويحسن اليه توفاه الله وانا عمري 6 سنوات، ولحد دلوقتي امي الله يرحمها كانت السبب في اني ما اتصدمتش بصدمه ابوك مات. مش فاكر انا الخضه دي بتاعت ابوك مات، ما سمعتهاش. فوانا بستعطبها قالت لي لا، تخاف ما تخافش، الاولاد مش هيتصدموا ولا حاجه ولا هيتضايقوا ولا حاجه. قلت لها لا، الاطفال ما تتحملش خبر زي ده. قالت لي لا، هم الحمد لله طمنوا عليك وبيدعوا لك وراحوا البسين. البسين اولادي عرفوا ان انا رايح احتمال اتحبس او اتسجن وراحوا البسين. اولادي داود في البسين ده، انا خايف عليهم يتصدموا، ده انا خايف على مشاعرهم، ده انا خايف يتدمروا. راحوا البسين يا سيدي، والله العظيم راحوا البسين. وبعد ما خلصت التحيات وروحت الولاد بقول له يا داود كده تروح البسين وانا وانا وانا وانا في امن الدوله يا داود. الولد قال لي يا ابني انا دعيت لك في البسين، روح حج وانسى الولاد، روح حج وانساهم. دايما اقول لكم وارجو انكم تكونوا حفظتوا الكلمه دي، ان ما نعرفش الميت بيسمع الناس اللي بيزوروه ولا لا، وما سمعناش ان الميت بيسمع شيء بدليل صحيح الا انه بيسمع قرع نعال المشيعين وهم ينصرفون. لما تنزل قبرك هتسمع صوت الكوتشي الجديد اللي انت شاريه لابنك، لما تنزلي قبرك هتسمعي صوت الجزمة الجديدة اللي اشتريتيها لجوزك وهو سايبك وماشي. الكوتشي اللي بينور هتسمع صوته وهو ماشي وسايبك في القبر لوحدك. لا لا لا لا لا لا، اوعى تسيب الحج عشان ابنك. وسبحانك يا رب، هو ده اللي قال لنا زمان احج ولا اتجوز. بتعدي عليه العشرين والتلاتين والاربعين سنة وبعدين يقول احج ولا اتجوز ابني؟ لا حج، لان الحج هو اللي بيجيب الغنى، والناس اللي ما بيحجوش دول ناس فقر وولادهم مش سعداء. كل اللي اولادهم نجحوا ببركة ان ابائهم دعوا لهم في الحج. حج عشان ربنا يجوز ولادك، حج واعتمر علشان ربنا يوسع عليك ويغنيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امعر حاج قط. عارف يعني ما امعر؟ ما امعر يعني عمره ما يفتقر. اللي بيحج ويعتمر كتير عمره ما يفتقر. ورب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. شوف، رجالا يعني ماشيين على رجليهم، وعلى كل ضامر يعني راكبين ركوبة رشيقة وقشيبة وعظيمة. هو كده اللي بيحج أول سنة بيحج في الباخرة، السنة اللي بعدها حج في الطيارة، بعد كم سنة حج في الدرجة الأولى، بعد كم سنة ينزل في منازل أفخم، بعد كم سنة يعتبر من أهل الكعبة. كل حجة بعربية، كل حجة بجوازة، كل حجة بدعوة مستجابة، كل حجة بمغفرة ذنوب. هو ده ربنا، أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حجوا، والسلام عليكم ورحمة الله.